انت قل امين وانا بدع يا الله ان يصونك واسال الله ان يباعد كل دمعه عن عيونك يحفظك من كل شر واي ناس يحسدونك انت قل امين وانا بدع يا الله ان يصونك يمحي أحزانك يحقق لك مرادك ومنياتك يكتب لدربك سعادة دايما تملى حياتك ويغفر ذنوبك ويهديك ويجمل في صفاتك انت قل آمين وانا بدع يا الله اني صور